يسيرا. أما قال المحدث رحمهم الله تعالى قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ابن عجلان. وأما عطاء ابن عجلان أنه ضعيف عند المحدثين رحمهم الله تعالى حتى قال بعض العلماء رحمهم الله فقد ضعيف، وقال بعضهم ضعيف جدا، وقال بعضهم كذاب، وقال بعضهم منكر الحديث. ولكن إمام الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث لما له شواهد أخرى، له شواهد أخرى حتى كما أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى تأييدا لهذا الحديث. فبذلك أيضا كما قال إمام البخاري رحمه الله أنه ذكر برواية علي رضي الله تعالى عنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، كل طلاق جائز معنى باق إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، الذي ذهب عقله المجنون، الذي ذهب عقله لا طلاق لا يعتبر طلاقه. لما؟ لأن ليس عنده عقل. أما ذهب بعض العلماء قالوا حتى طلاق النائم وطلاق الذي قالوا مغلوب على عقله، لما؟ قالوا النائم عليه قضاء الصلاة إذا فات عليه الصلاة. ولكن قول الجمهور هذا قول الجمهور من الأسلاف رحمهم الله تعالى كما جاء بظاهر الحديث كل طلاق جائز إلا الطلاق المعتوه المعتو المغلوب على عقله. فبهذا قال بل عمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا كان المسألة يعني إجماعي تقريبا إجماع الأئمة وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أهل العلم. وأما إذا كان المسألة يعني في رأي بعض الأئمة رحمهم الله ولكن باعتبار الأكثرية يقول عند أكثر أهل العلم. وأما إذا كان المسألة عند بعض الأئمة يقول عند بعض أهل العلم. فلما قال ها هنا والعمل إلى على هذا عند أهل العلم فثبت الجمهور على هذا كما هو الظاهر بهذا الحديث أنهم أخذوا بها. وهذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا كأنه يذكر في كتابه وفي أبوابه أحاديث الذي ما ذكره الآخرون، وأيضا يشير إلى ذلك كأن هذه الدرجة هل هذا الحديث يصل إلى أي درجة من درجات الحديث، هل يبلغ إلى الصحة أو إلى الحسن أو إلى الضعيف. ولكن بسبب ذكره لما؟ لأن له تأييدات أخرى وله طرق أخرى الذي يقويها كما أخرجه إمام البخاري رحمه الله تعالى برواية علي رضي الله تعالى عنه قال والأمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أي وغيرهم من التابعين وغيرهم من الأئمة المجتهدين أئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، لأن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأعيان ويتلق في حال إفاقته. يعني المغلوب على عقل معتو له حالتان، المعتو يعني بكماله في جميع أوقاته لا يفيق، وأما المعتو أحيانا يفيق وأحيانا لا يفيق، يعني أحيانا صحيح العقل كأنه ما به مرض. فبذلك إذا تلق في حال إفاقته وهو صحيح العقل فطلاق واقع، وأما إذا تلق في وقت أنه مغلوب على عقله فلا يقع الطلاق. فبذلك المعتو إما مجنون، من مجنون ذهب عقله خلاص انتهى، أنه لا يفيق ولا لحظة. ولكن أحيانا المريض أنه يفيق ما شاء الله شهر شهرين ما شاء الله ما عنده شيء ثم يرجع إليه المرض، أو يوم يومين ما شاء الله أنه صحيح ما به شيء ثم يرجع إليه. فبذلك قالوا إذا كان المعتو الذي يفيق أحيانا إذا تلق في حال إفاقته فطلاقه واقع، أما إذا تلق في حالة مرضه بذهاب عقله فلا يقع الطلاق. فبذلك هذا هو مذهب الجمهور رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. قال باب، يعني هذا أيضا يتعلق به، حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى ابن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إن أقد المحدث باب ولكن بغير ترجمة. وهذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى أحيانا يقول باب ويشير إلى ذلك. هذا الباب له علاقة بالباب السابق، له علاقة بالباب الأول. وقال بعض العلماء هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله أحيانا يقول باب بلا ترجمة. لما؟ لأن الطالب يجتهد، وأن الطالب أنه يقرأ هذه الأحاديث وأنه يأخذ منها ما يستنبط من الأحاديث حتى تكون له ترجمة ومهارة في فقه الحديث، كيف يستنبط المسائل من الحديث. لما؟ لأن ترجمة الأبواب فقه المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وبذلك أحيانا يقول باب بغير ترجمة، إما باب يعني منه من الباب الأول أن له علاقة بالباب الأول، وإما باب بلا ترجمة. لما؟ لأن كل إنسان الذي يقرأ هذا الحديث أنه يجتهد ويستنبط ما يستنبط المسائل من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته، يعني يطلقها أحيانا يطلقها ولو مئة طلاق ولكن امرأة. أشارت إلى ماذا عائشة؟ كما الماتو والمجنون الذي لا اعتبار لطلاقه، هكذا الذي يتلاعب بالطلاق يطلق امرأته امرأته باقية تكون في بيته ينتفي بها، يعني أيضا أنه لا يفرق بين الحلال والحرام، كما المات والمجنون الذي لا يفرق بين الحلال والحرام. قال وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك أبدا، يعني لا أطلق فأنت طالقة ولا آويك ولا أسكنك عندي، لما أنا أطلقك طلاقا، فإذا جاء انتهاء العدة راجعت، فهي تكون معلقة بين السماء والأرض، لا هي بائنة لا هي مطلقة ولا هي مسكينة ذات زوج، فهذا تكون عذابا على المرأة. فبذلك قال أنه يقول قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، كلما قربت العدة أنه راجع في العدة. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها، فجاء المرأة فجاءت واشتكت عند عائشة كأن زوجي قال لي أنا أطلقك طلاقا، فإذا قربت العدة قبل انقضائها راجعتك. فسكتت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن عائشة سقطت. لما؟ لأن ما أفتت بغير علم. فبذلك قال العلماء لازم على العالم إذا أنه لا يعلم المسألة لا يفتي على غير علم، بل يقول والله أعلم، أو إنه يظهر يقول أن لا أعلم لا أدري، حتى ينتظر أو يرسله إلى من يعلم هذه المسألة. فبذلك كانت عائشة عالمة، كانت ما شاء الله فهيمة ذكية، أنها سكتت لأن ما عندها علم بهذه المسألة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي من الله سبحانه. فأنزل الله تبارك وتعالى حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني الطلاق لا يكون الرجوع إلا إذا طلق إنسان طلقه أو ثم طلقها مرة أخرى طلقة ثانية، أما إذا طلقها مرة أخرى الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبذلك لازم عليه أن يتدبر وأن يتفكر في الأمر، إما أنه يأخذ إمساك بمعروف بأداء الحقوق بإعطاء النفقة والسكنة وغير ذلك ما يحتاج الزوجة، وإذا يريد طلاقها فتصريح بإحسان بغير إضرار بغير شيء. وقال بعض العلماء بأداء جميع حقوقها المالية الذي عند الزوج أنه يؤديها وأنه يطلقها طلاقا صحيحا